باب التشهد الباب 21 باب التشهد سيره التشهد هنا غران التشهد معناته يعني ايات التشهد تبالوا كل شيء باسم جزئينا وانا اشهد الله اله الا الله ورسول الله لبنا بعد التحيات التشهد تبالوا التحيات مبالا يا ودا اثرا توست اين الكيفيه بتلاي حديث استورتوا الى التشهد اثرا توست اين الكيفيه منه حديث ابن عباس في صحيح مسلم الذي اختاره الشافعي ومنه حديث ابي موسى الاشعري في صحيح مسلم وذلك ما في صحيح سنن الترمذي وغيرها يعني ودع اثراثه بين الكيفيه بتشهد كنبي يتنسى يتورع على كهلوم راجعنا تمرعوا يهنيا يا عبد الله بن مسعود نيلال حتى انتنا درس امام احمد بن حنبل كذلك الترمذي اصحوا روايه وحديث وكيفيه حديث ابن مسعود نيلال لم يبال اولا وسم من قدماء الصحابه نو كنبيو بذو غزي سجدوان ሁለተኛ ሐዲሱ ሙተፈቀ ለይ ነው ሶስተኛ ከሱ ያወሩ ደረሳዎቹ አልተካለፉ ይላል በከይፊያት አዳኢ ሐዲስ ያብነ ኢብኑ መስዑድን ይላል ወፊ ሱናን ካነ አብዱላህ ኢብኑ ሰቁል ኮና ኢዛ ኮና ማ ነብይ ሰለላም ነቁሉ ያኒ አተያቱ ያኒ አሰላሙ አለላህ ሚን ኢባዲ አሰላም አለ ጅብሪል አሰላም አለ ሚካኤል አሰላም አለ ፉላን ወአለ ፉላን እንል ነበር ከነብዩ ጋር የሰገደን እንዲያለ እንል ነበር ምን ሰላምታ በአላህ ላይ ተባሪያዎቹ እና ሰላምታ በጅብሪል ላይ እና ሰላምታ በሚካኤል ላይ እና ሰላምታ በነገሌ በነገሌ እንል ነበር ነብዩ ዞር ብለው ላ ተቁል አሰላም አለላህ فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والبركات الطيبات الى اخره بلو فاذا قلتم اصابت كل عبد لله سالم في السماء والارض بلو قالوا الى انجلي التحيات ركن نو ياو في الصلاه بصلاه تبجني المذاهب ياو التشهد الاخير كهون الركن نو التشهد الاول ركن اذا لو واجب نو قول الراجح ما له التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه كاسرارات اركان عنده نو عند سو مياقه هونو اوقو كتبو خلاص ثلاثه كنت هون بتال رستو كهونا سيستاوسو دي اسكارزما بلو اندغانا سلام تشهد سلامتا مرات سوردو ما سلامات يزوال نو قبل ان يفرض علينا التشهد سيل كده جد سايون بن كده سيل كده جد هون قال ما فرض ما في ذي لاي ركن نو مالك نو انا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ተሰሁድን አስተማሩን ከፊ በይነ ከፈይ ሆኖ ስታለ የኔ እጆቼ በሁለት እጆቻቸው ውስጥ ሆነው ማለት ያኒ ሙሰልሰል ይሉታል ይሄን ከማ ይአድሙኒ ሱራታ የቁርአን ሱራ እንዳስተማሩን ይላል ያኒ ወደ ሰባ የቁርአን ሱራ ከነቢው ካንደበታቸው ሐፊዛ አንሲቷል ይላል አብደላህ ኢብኑ መስዑድ من قرا ما اراد ان يقرا القران غضبا طريا كما انزل على محمد فليقرا بقراءه ابن ام عبد يعني قران توكس ونبي لا ان دورد لما قرا يفلق السو عبد الله بن مسعود بمي قرا القراءه يقرا يسابي من التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هي روايه ابن دلباتش الصحيح متفق عليه نو يا ابن المسعود صحابه درساوچم بذي ملك اورتو تعال ليلو كيفيه بذو الله هينا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ليلا دم التحيات والمباركات الصلوات الطيبات لله عبد الله بن عباس يا ورود وصحيح مسلم امام الشافعي مرطوط هنا زياده على لبتنا هي بلطال يا امام الشافعي التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله ما الله التحيات لله الصلوات لله الطيبات لله ما الله التحيات والمباركات الزكيات لله بدون قدم دركات ولا اسرا ثلاث عينات كيفيه الله اسرا ثلاث عينات كيفيه حديث ተወርቶ ለታል አውርቶታል አዲስ መጥቶበታል ያኒ ዋናው ግን ይሄ ሪዋያ ነው ነው ያ ተያቱ ተዕዚማት የፊል ማለት ነው ተያቱ ተዕዚማት ንርኩኢን ወስጁድን የማተለቅ የማፍራት ማለት ነው የማጎብደድ በርኩ በስጁድ ጀሚዑ ተዕዚማት ሊላሂ ሱብሃንአላህ ርኩአን ወስጁደን ወንሂናአን ወበቃአን ይሄ ሁሉ ያአላህ ነው ላጁዙ ሰርፉ ሊገይሪላህ ይሄ ትልቅ የተውሂድን አይነት ይዟል አጂብ ايه التحيات يا توحيد ايدت ازال التحيات اكبروت تعظيمات ما قبد ركوع ما درك سجود ما درك مفرات مكجل مودد ايه لا الله بتشان يغبا ስለዚህ ላ ይስተይቁ ተህያታ ኢላላህ ኢላላህን እንጂ አይገባ ስለዚህ ለማን ሩቁ ለማን ስጁድ ማድረግ ለማንም ማተናነት የኢባዳ አምልኮ አይቻልም ወአማ ተህያቱ ሰላም التي شرع الله لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايش يقري لهم ይሄ ማቆምተ የቃል በቃል ደረጃ ወሰለዋት ሰለዋት ማለት يعني ሰለዋት الخمس አምስት ጊዜ ሰላት ለአላህ ነው ወይ ነሳዝ ሲማይ ለረዳን እንዳ ወይም ሰለዋት ዳዋት ማለት ዱዓም ያው አላህን ይለላው አይለምንም ወሊድ الله عز وجل الرحمن يما تفعل الاسماء والاسماء ودعون يستجيب لكم والطيبات يعني طيبات ማለት ያፍአልም ያቋልም ያአላህ ነው ان الله طيب لا يقبل الا طيبا القول الطيب والعمل الطيب ማለት إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومثل كلمة طيبة يعني لا إله إلا الله ليله متقال الطيبات حلال يهونا كصدقة طيبات من الأقوال طيبات من الأعمال كلهم يا الله نو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبان وودوا إلى الطيب وودوا إلى الطيب من القول وودوا إلى صراط الحميد السلام عليك بانت لا انت نبي هو سلامتا دنن السلامتا اسفان ايها النبي انت نبي هوك نبي مالك من النبوة الرفعه درجه كفاله مالك يا نبي درجه كفاره سلوون مال او نبي من الانباء وهي الاخبار نبي او يمي نغرو نو كالله ويمي نغرو نو كالله مالك نبي هو يا رسول الله يا كفا يا كاتا ورحمه الله الله رحمته مالك رحمه مالك يعني اذنته مالك نو وبركاته يا عند خير مجنيتنا مطناته يا الله سلامته رحمته بركته بانت لا يورد كذا دم السلام علينا كانه ايش النبي قال واسي مساء الله النبي ايه نسيلاتو قيل لاسرائيل لو عشان يبقى نغير قال يعني يا ايهن بانت لا يا الله رحمته يا الله سلامته يا الله رحمته يا الله بركته بانت لا يصفات سيلاتو جدي ايهن يما كبرنا يا يا معرفنا ما اكبرنا يا يترفعوا يا مسقط يعني قالات الله سيلقساته استاذه دم السلام علينا بنيا بنيم بنيم بالله وعلى عباد الله الصالحين يبقى الله بارد من عين بهون صالح بهون صالح مار من قام بحق الله وحق العباد يا الله نكلنا يا باريون حق طبقوا صالح بالله سلذي لذينا اتينا ايه يا لاشو كده النبي ولا عباد الله الصالحين ستلو كده فإن أصابت كل عبد لله صالح بالصالة مدرم لا يهون سمائم لا يهون ملائكانم يئنس مؤمن يجين مؤمن والبسيتونم ياكات تتاله دعا سلسة صلاة يما يستقدسوا إيه دعا هل النفقة للألو صالح نعم دي صلاة متحركة صلاة صالح نعم أيضا نعم أيضا نعم سلسة إيه سنت علماء سنت مؤمن سنت عابد سنت مسلم بشرك بغرب يميلون دعاء النفقة تارك الصلاة هذا المسكين جيسا سبحان الله ايه دعاء صالح ايضا لما هيا صلاة دمو يانت منات يا الله منات يا مخلوقات منات انديد لا الله يا الله انت جهنت قد صبات الله السون قد النات يانت بانت قد صبات الله بايت تقم مستو يا السون مبتر تاسكبر بات الله انت تقم بات الله يا بمسجد بزمنا قرطة اغنية تاو قربه قلسنا ለሌላው ለመخلوቅ ደሞ ይሄው ሳሊ ለሆነ ሁሉ በሰርግ ገርብላለው ለሞተው ላለው ሰማይም ምድርም የጂንም የኢንስም መላእክት ሁሉ ዱዓ ያደረከባት ተወሰኑ بها الى نفسك وتوسنوا بها الى ربك وتوسنوا بها الى عباد الله سبحان الله خلاص ስለዚህ يبذون حق نفقوال ማለት ለሰላተ ማይተግሰው እሱ እንደ ተነፈገ ሁሉ የሌላው ማቀነፈዋል طيب اشهد الله لا اله الا الله كالله بقر بحق من ملكتا يلم بي مسكر الله نو ايه قال ذكر نو واشهد ان محمدا عبده ورسول واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ادريت كيفياوچ قالوا وانا قد اندالكواچو يا ايهو نو وفي لفظ اذا قعد احدكم للصلاه للصلاه فتقمد يعني بصلاه وسط هي اتيات النماذج فتقمد فليقول بهذه امر نو واجب نو التحيات لله بسم الله بسم الله وبالله وعلى الله انكم كيف يعلم التحيات لله يا الى اخره وذكر الى اخره كما ترشا كده ايه استمر ايه اذا قعد احدكم للصلاه فليقل التحيات لله يا اخي وفيه بعديث فإنكم إذا فأدتم ذلك وعلى عباد الله سيهن السياس بلا تشتوا وعلى عباد الله ستلوا كذا فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض بسماء صالح بهون بار يا زبدي بسماء بمدر لا يالهون صالح بهون بار يا رسول الله من أجل السلام علينا وعلى عباد الله السانة إذن السلام علينا وعلى والسلام على عباد الله الصالحين طيب وفيه بعديث من الرسالة فليتكيد من المسألة ما شاء كذاب على دعاء بسيات الله ياجي يمي أمرون يبالي إلى لأبوذو كيفية على ذي فالزين تنش مكروال بتنشو يا أبو بكر أمطال يا أبو هريرة أنا أبو بكر أمطال بالزي بس هي هو معنا نجي لا يبال له معنا سلزي إيه قال أشهد أن محمد رسول الله قال صلاة النبي أي ملكته من جديد صلاة النبي ركن يدل لما مرجع ربي مطالنا كوي زالي تكسر له إن شاء الله وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى يمي بال قال لك يعني كعب بن عجره كعب بن عجره يمي بال اغني فقال على اهدي لك هديه هديه التزم دي شوف علم سطوطا جبش على سطوطا ولا تلك جبش والله سطوطا تلك يعني بركه لكن هذا علم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علي عندك النبي بك على الدين فقلنا الله يا رسول الله على ملكتين قد علمنا اوقنا كيف نسلم على السلام عليك انت من الله اوقنا باتيات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله بلنا اوقنا فكيف نصلي عليك ان لنا وردوا الصلاه يا هذا بعد نزول قوله تعالى ان الملائكه يصلون على النبي امير القرده بها فكيف نصلي عليك انجدي يا صلاه ان ديت اكاهون ان ديت نادر يا صحابه عندك كذا ذكر كمطا اكاهون افطاطمون ادرارغوا يتيقوا نبر فكيف نصلي عليك وفي روايه اذا سنام صلينا في صلاتاتنا صارنا برسول سنور ان ديت نورد بوت قالواچو قال فقال قولوا بل اللهم صل على محمد يا رب محمد لا يعني صل اسمي او الدسم على وانا وراجي صلاه معرض الى دعاء وكيل استغفار وكيل الرحمن وكيل بركان وانا بخاري كامل علي رجحه صلاه الله على عبده صلاه الله اي ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى الله بباريه وبرسول الله كلاي قالوا كملائكه وغار ما ودسون الصلاه ان لو مر الرسول النبي اي يسلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلم اي اثنوا عليه وقال ابن عباس صلونا يبركونا صل على محمد وعلى آل محمد بمحمد ببيت سبوم بملو مالا يعني مؤمن بني هاشم وبني المطلب الى الله وكما ذهب الشافعي ويبدأ ما انه ويبدأ استوم القيامة الى الساتشو من كتر المؤمن ازي لا يقول وانا بي سباتشو من الان كما صليت عند ورتك على إبراهيم بإبراهيم عند ودسكاتشو وعلى آل إبراهيم ببيت سباتشو وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنت حميد مسجنة أمسجنة سوج كسر وين تمسجنة مجيدون يا تلك نحمالتنا يميلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنت رواية وبارك على محمد بركة عدرك وعلى آل محمد بمحمد ببيت سباتشو كما باركت بركة عندنا على إبراهيم بإبراهيم لا وعلى آل إبراهيم وإبراهيم ببيت سباتشو إنك حميد مجيد أنت مسجننا تلقنهنا يميلون بلو آلواتشاو لا طيب إذن لا إيه مسنف إن صلاة لا إيه ما سقباتو إن صلاة النبي أو صلاة النبي بتشهد أسفل لقال ما لتنا صلاة دي ولما اشتقل الفوء صلاة النبي بتشهد الأخير ركننا أيضا لم ركننا أيضا لم يا وذهب الإماماني الشافعي وأحمد ركن وانتصر له ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام وكذلك الشوكاني مؤدي سوره بزانيوتشو وتشهد الأخير صلاة النبي ركننا أو نو من رجع سعيهن نو لإلى مديس بزوم مديس قال له إيه وكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة من رواية قال انجدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بصلاة مستهونا انديت الناورد بلو سيديو باتو كده انجدي انديه بلو قالوا ركن مهونون يا سيزان راجهم قول هنا واما ما قالوا شافعي كن هنا يتوى الصلاة كنتو انو بطل الميل وكنتو انو المالتو بزوم التدقى فام الى اللو ركن كهونا كنتو انو لمالت من كلال ياو كلافو سلال لك هنا بس تقر وبالجملة صلاة النبي بتشهد الأخير ركن نو نو راجه قول وذهب بعض العلماء منهم من مالكية والحنفية ركن إذا لو استدلوا بحديث ثم ليتكلم من الدعاء من المسألة أعجبه أو شاء إيه ما شاء إيه إنجليز أتيا إسكزي وأشهد الله وشهد الله عبد الرسول خاصة معروض بعلا يا ما رون دعاء هذا الرجال صلاة النبي التكسو صلاة النبي ركن إذا لم مالتن إيه تتكموا له إيه مجمر عليه هون إشلال مجمع ايه نبر بوعادة صلاة النبي بسلاة وس ركن مهونو تنقرؤات جو ياستمروا يوني مجال سلزي والقول الحق والله أعلم صلاة النبي بتشهد الأخير ركن نونو إن شاء الله. السهود الأول لا يا رأس تشهد أول رأسو ركن يدلم السلام يبارو تشهد أول لا سنان ركن يدلم يتوستنو استشهد الأول لا سلام اللهم السلام عبد الشايبال وعلى علي محمد متى رسالة ينو ما لا تعلبته مدام ترسال وعلى علي محمد مدرسات تحيات لاي يعني ابعاد الثلاثنا وكتبه سجد السبع سرد لله اللهم صل على محمد معنا تروح من الى الله بما جمرا اللهم صل على محمد بلا بلا بيتشاي النساء الشهر الاول وعلى وعلى علي محمد يجمر يجمر ركن ايه سيد ابراهيم هنا استمر ملونا وصو ملونا افضلونا الى الله وقيل ما تتلى الشهر الاخير الشهر الاول ما تلى وهلتم اللهم صل على محمد وعلى علي محمد يبالي يميل على عند ذي هني عند ذي يعني ما نتكلم إن شاء الله. سلذي أو سلذ سلاط النبي بدعم أصفى الله يبقى الإمام الشافعي داوم يعني بنا بصلي عليك فلا سلاط له ولاد بنا بنبي وبيت سبنا بنبي ولا سلاط النبي على ورث سب سلاط له سلاط كم بتر بلو ما درج بلو هذا. كيف يا أبو زين الإنسان إذا سبعت إنسان كيف يا سلاط النبي موردو هي متفق عليه يا أنتنا يا بشير يا كعب من أجراء هنا يا أنتنا مع الله يا يا أبي بن كعب مال يا أبو هريرة مال يا ليلى مثلا يا هميد يا أبو هميد مال هنا ونقدي باشروا هنا وبزوم كيف يعلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته دعاء درقنا بر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر كمقابر قطعة بانت اتطبق الله وفيه إثبات عذاب القبر ومن عذاب النار كإساد قطعة يا مقابر قطعة بيتشا يا جهنم قطعة إساد قطعة بيتشا وإن فتنة المحيا والممات كهيوتنا كموت كذي فتنة بانت اتطبق الله بحيات ما لما أسيا مدقالت كنا عن سبب هيوت لما أسيا كذا قالت ما أسيا بريد الكفرنا يا كفر واستعبيت القطارينا سلالو الله يتبدك بس وقس يا مترشالاي يا إيمان فاورو بطام أنسو يا ونجل فاورو بستو بميموت كذي لفتاتنا مشلا الله يتبدك يا مموت جذي فتنا يا إبليس فتاتنا يا تشي جذي دم إبليس أو سين مالت سيدكو يا تنكرو زاري كان كامل لا تجت تغنيتم بلو هاي لين يعني وسوس سرادي توشن يوم الدبالي لعله ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كمسيح الدجال فتنا بانت اتطبق على بلو كان نزي أنقار كون كعرات نجر با الله اتطبق على بلو يلو نبر هيك في علاج شو تغنيونا ويا كأولاد شو ما عندي متعلنا إيه سنانا وراجه جمهور العلماء محدثون كلهم سنانا به بس شو الله ركن أيضا له واجب أيضا له سجدة الشكر على سجدة لا يسمر ردو إلا أطاءنا يعني عندنا أطاءنا طاوس يميبال عبد الله النباس درسانا أطاءنا طاوس يميبال عبد الله النباس درسانا ركننا وبلوال ركننا بلوال نقر راجه ركن أيضا له وفي لفظ لمسلم يا كابور اذا تشهد احدكم التيادون قال ابو هاله فليستعذ بالله من 40 كعرات نجر يقول الله اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال يبال بلو استمروا الى يعون ايه قولاتهم نو فعلاتهم نو ولاتهم سبسب نو خذوا قول ماشي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادية الأربعة علمني يا مسيح الدجال عندما يتوقعوا آدم كخلق يا مسكم يقوم درس عندما مسيح الدجال أين فتنة إلا بلو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ساتشوما لكن رأن الناس من الدجال في رؤوس الجبال بترارو يترارو أنا في ششال على النبي وليس قبض فتنة مسيح تبارو كيلي أن يمسوا الأرض مكان مدينة سيكر هل نقر سلم يدارس مسيح تبلو أين بمتبع أين أدما سر رمضان الآن فتنة ما لك ما أولو نفاس اندات عدفه الزنا بفتنة الآن وين مسيح دولي أنا أين ممزان ذي تميس كان كسكس مالك إن بطون طافي الآن يعني إذا مسيح الدجال مكلاك يعني هل نقر نبي أسكمل وطارات نقرنا عندنا التسلل بسلاح الإيمان يا إيمان مسار ما أنقب ولتنا قراءة سورة الكهف فمن وجده فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ويمدمو أشرى آدمي سورة الكهف يقرأ سو يعني كدجال فتنة طبق على مير حديث صحيح مسلم الرائد ولا سوستنا وهندن دعاء مادرق وتشهود أرادتنا مكاننا مدينة لاي مكمت أرادت نقر سببنا كدجال لما تطبق إلى قلت وانا عبد الله بن عبد العاص احد العباد الاربعه يبارال عمرو بن العاص ياو قريشوچ ودا حبشه تسدن سدتنيوچ لما اتملس لنجاشينا لسراويتوچو يعني غبو ستو لياتملسو كلاكوت عنده ابو عمارة عنده عمرو بن العاص نو نبي باغيهون بغدلكوج بلو بوزو ترت ادرك نبر نغيركن عامر ذيبيا كخالد غار سبحان الله سلم عن ابي بكر الصديق من اسمه ابي بكر الصديق عبد الله بن عثمان ابي قحافه الصديق الاكبر اول من اسلم من الرجال جمر كاواني كون سلموا ابو بكر الصديق نو نبي دعوه بجمروت بما بيست وقيل بلاتو سلموا على ابو بكر الصديق سبحان الله ما نم سو طريقه تنش قوم قوم متي سياسي يغبا يلم ابو بكر الصديق لك دعوه انا دركولت باند نو تفت بلا غبا على النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم يا ابو فضائل الله انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ادمي وكرسول ادمي وكنا يلالو سلسا هولت ترسو يا موتو جن كان نبي بلن شبتو نبر يبال قدموا اچو يا مشبت ادمي بيچا ايدلم انه قال رسول الله رسول الله تعالى علمي دعاء ادوده في صلاتي في بيتي بصلاته ملمنه وبتشهد دعاء استنيروني على اچو قال قول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اني نفسي بذو بدل بدي يا الله وانجل مسرات يا راس انه بدل زو زورو ابو بكر جننا يا رسول الله كوره بيقنوا يا لك تصب عباده عينت مسرا سين كو هيلين بلا يلو تياشو ولا يغفر الذنب انه ذنوب وانجل انه مي مير يلمنا قال انت بقى فغفر لي مغفرته من عندي كانت ذنب يونا مهرتن مارنياو توسل انجدي بقى الله بصفاته يشال وارحمني اذا لام اذا كان الغفور الرحيم انت مهرينا اذان بمهود يون بهنا سلذي مارن اذا لني يميلو يد دعاء تتكمالو سلا ايه انجدي بسينا الله هي نو يسد يوقاسم الله دعاء بسعين تورانا ليلا دمو سعي مسلم وروس كعلي اللهم اغفر ما قدمنا واخرت وما اسرت ميلو ليلا دمو بس انه تورانا يا عمار بن ياسر حديث الله ليس خشيتك في الغيب والشهد وحك في الرضا والغضب من الله ليلا دمو فمعاذ بن جبل تورانا دمو بسنان اللهم اين لا ذكر شكر عبادتك على وزونه انجدي بتشهد يا ميبالو اذكار ودعاء وبركاتا عند جزي ان عند جزي عندون عند جزي عندون عند جزي ما طلبت دعاء استفتاح من ميبالو اذكار وبركاتا ناتشو كذلك دم ايه بتشهد ميلو بركاتا نو سلاذي عند جزي ان عند جزي عندون عندون عند جزي عندون ما لك طلبت نو من على الباب لا بتشاو في سنتك بتاي بس الليل كورا كل رمي شمد لا لا يكلكل يشلال ان شاء الله وانا عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه سجدوا بعد ان انزل عليه كرد شباته وهالا اذا جاء رسول فتميل كرد شباته ومثل ايات كرد شباته وهالا وكرد باته وهالا الا يقول في ابي رنجي سبحانك اللهم ربنا بحمدك اذا اتشن هو اقراتك دبا يا الله كم سجان اهدى اللهم اغفر لي يعني انت ما رنج بلو بيلو انجي لمن اذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين افواجا فسبح بحمد ربك لكن اذا جاء نصر الله انت يعني ارداتا ممتا مرضات كمتا يا متوال والفتح فتح مكان يا مكة وانا اربوش ما نسلموا بعد ورأيت الناس يدخلون في دين افواجا سووش عرب دسيت نبروه ملاتشو باسمنا كقبوا بهالا سلزي انت متبق نقر اللم قديت انت واتالنا فذلك علامة اجريك يا مموت من الكتنا منا يا اذنه المدرسة بامن مدمدم على لبه باستغفارنا بتسبيح بتحميد سلذي فسبح بحمد ربك من دنا وكذب في جماعة النجر يلا لو على كاتو إني جئت لي آية في أمتي فإذا رأيتها قلتها بأمته شيرا من الكتاي تونيا تدر قول يا أيها الكذب يا لو يموت من مالتا تشونه سلذي إتشي سورة ورد سبات تشو يعني اليوم أكبر كنت دينك ويا لأيات تورد بحارة أرض الرفالاي ودا كمكة ودا مدينة عجنا التناقص سين ملسو ورد آخر سورة من النظر إتشنا تلال آخر آية النظر الدم واتقوا ما ترجعون فيه نويلال يعني وأما بعد نزول إذا اليوم أكملت لكم دينكم أميلا وقرد بحالة حلال حرام الورد بلاد مجمع ينبروا سنة إنجيلال نكناتم مولتشوا الله بلوالنا يعني ما تناكر عنجي أدس نقر دينكاكي ألمتا أميلال سلتي أول إيه ذكر برخونا بسجوننا باستيات أيضا لما بذات بركو بسجودنا ميبار يذكر السجود ويمكن الذيل بتشهد ميبار الشلال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الذيل ما ورد من ذي مسكان نجرك بركو بسجودنا ميبار بركو دمو اللهم اغفر لي ما الدعاء إلا من الله ركو بتش سنا وداسين الله ما مسجد بتشان يعني ذيك القرآن ما يكرم دعاء ما يبال بركو من نجران إن ديت الدرك يتوسطنا ولا ما وش ياو إيه بروكو مبالي إلا بتمه بس جودنا وبلو يميل على حتى إيه البسام إيه إنتن إن راكا مشرحه إيه نلال وقال ابن هجر ይቻላል ችግር የለው ይሄ ያህል በርኩዕም ማለት ይቻላል ለፈከል ባሪ ይላል ራጂው የሚቀርበው ይሄ ነው እቺ ያክል ሌላ ዱዓ የለም በርኩዕ ይሄ አላህ ለክ ረካቱ ወበከ አመንቱ ወለክ አስተምቱ ነው የምትለው سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اشتي نتا متجمره سبحان قدوس رب الملائكه ورب سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرى والعظمه تلقنته نتا متقصوا واما اشتي مالت اي بقى اي تشال حرام نو مالت اي اسيزم يعني بركو يا اشتي بتشانات دعاء هنا متبال قران يقرام دعاء ما يدركم ذكر بتش بركو سجود لا ذكرنا دعاء امر ركوع على اني نويت ان اقرا القران ساجدا او راكعا سجودم لا ركوعم لا قران كما قال تكرك يا الله النبي عليه الصلاه والسلام فامر ركوع فاعظم فيه الرب ركوع ما الله سبحانه رب العظيم بلا تعلق قبتنا واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه بدعاء رسول الله تبراتوا فقامنون ان استجاب لكم دعاءك مقبول ليون حقنا ونا بلوال سجود لا دعانا ذكرنا واما ركوع لا بذات ثناء ذكرنا اتشي بتشا دعاء قالت اتشي بتشا نو منا كلو القران ده يالو بكسبل انتنا بكسبل الدعاء هنا وفي لبني وبذات جن القران لا من دينو لا من دينو ركوع لا سجود لا بتدرج كده القران ما يقرا فيكم عجيب سبحان الله لكنهم قران ذق على نجر يانس نجر يتبارد نجر ايدلم يا بالاي نجرنا لذين ذق بارك زي ما تيل ذك بارك زي مثل ما عندنا ذك لا اكلت اكل الله نو السوم الداس يتلو اجي الله الله الله الله سجود لك القران سبحان الله الفاظ متكم سلام اي كلام غير قران نكر بايقول مرديلا ذكر يتكم بدو الله اذكار سجود سبحان الله سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي سبحانك ربنا يغفر سبحان ذي الجبر والمكبر اللهم كنت وبك امنت ليلا اللهم اللهم اغفر لي ذنبي كله وجل وذك او اول واخر سر وعلان اللهم اغفر لي جدي وهذه وخطئي وجهلي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومن عافاتك من عقوبتك واعوذ بك من كل سوء ثناء عليك ست ذكرات اللهم اني اعوذ بك تبأس وتجمع عبادك ارى ست ذكر الله باك ست دعاء الله يا شيخ يقلها جاك هنا بلخين ما ادرك على اللبات دمسا وطعي لألو من اللبات على ذا بعربين يا مهون على اللبات دعاء بعربين يانا بسرنا مهون على اللبات ذكرنا دعاء نية بسرنا بابي ذات مهون على راس بمسا مالك دعاءنا ذكر قرآن راس بمسا مالك على ذا أجرين لهم صلاة الله عليكم نية بسما بوسط بمتصر السعدين طيب وفي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يكثر يكثرون كان رسول الله يكثر مالتاتي بذان أببر يكثر قوله يكثر أن يقول مالتي عبذن أببر في ركوعه إيهو إيهو وسجوده شوف إذن لك أيده إذن مطلق نبر يا جلدي حمل المطلق على المقيد واجب بلك تذكركو إن دائك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتعوي القرآن إيهو فسبح بحمد الله وستغفر إيد الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر تلردي إيه تسبيح ይሄ እስቲግፋር ይባል ነገር ከባድ ሲራ አለው ነገር ኻቲመ ለዱሩ ምን መሆን አለበት እስቲግፋር መሆን አለበት ነው ያጭ ያ አኺረ ለይሉ ወልሙስተግፊን ቢልአስሃር ኢላ አላህ ወልሙስተግፊን ቢልአስሃር አይደለ ወቢልአስሃር ወስተግፊሩ ኻቲመ ተሰላ ካነ ኢላን ተሚ ሰላ እስቲግፋረ ሰላተ ወከዛሊከ ደሞ ሐጅን ትጨርስ ተዘክራላ እስቲግፋር ዚክር ነው ከዛሊከ ሰላተን ዘካን ቀርዚ ወአቂሙ ሰላተ ወአቅሪዱላህ አቀርተ ህማት ከደ ያምስ ምን ከረጂን ደላህ ወኸይ ራዘ ወስተግፊሩላህ የተኛው በደግብ ተዝክሩ ለቂያቦ ቆውዳ በደግብ ተፋንታቸው ፍላ ዝክሩ ለከሲራ በአጠቃላይ ዚክር የተኛው የሲራ ዲምታሜ ነው ጅማሪም ነው ሱብሃንአላህ የተኛው ኢባዳ ትከታ ማሚ ሆኖ ዚክር ሲበ በተለይ እስቲግፋር hatta አላህ በጦር ሜዳ ምን አለ ያ الذين عزلكم فئه فثبتوا واذكروا الله يا ربي يا الله واذكروا الله ከተኛውም ገጠመኝ አላህ ዚክርን ደንግጎታል ዚክር ወላሂ ብዙ ምስጥርና ሲር አለው ያ اخي አላሁ አክበር የኢባዳው ጉድረትን ማማያ ይሆናል ብርታት ይሰጣል ቁወተል ኢልሚያ ወቁወተል በደንያ ወቁወተል አመልያ ወቁወተል ጂንሲያ ወቁወተል ፈህሚያ የተኛውም አይን ለማግኘት ተፈለገ ሰው ጣላን ለማሸነፍ ተፈለገ ዚክር ይባል ዒል ሙሪ ገባለ ተፈለገ ዚክር ይባል አቡ ሁረይራ ተስሺ ተስቢህ ነበር ለበየጧዋስ ابن تيمية كسوفي جمرو استكارات امس ساعة درزيك يذكر نبار عندي ذي ملقين يقرى بات متو بذكر سب تبلو هيدو اللي يقرى زور مين نكرين دم حياء عقوز مو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو واجي تو مالنو سيبتا زور سيبتا قبوان اسكا مني نبار كندا እቺ እኮ የጧት ቁርሴ ናት በዚች እኮ ጣላቶች የሚዋጋ አለም ታይኛ ሱብሃንአላህ ጣላቶች የሚዋጋው በዚህ ነው ይሄ ካላል የጧት ቁርሴ ነው ኃይሌ ይደክማል ወላሂ ለዚክር ኢብኑል ቀይም يعني ادت الصابر وذكر الشارب بميرو كتابو لا ما تو فائده الله بيقول يناغرا فيت نور هنا لله قلبه يتفتح لله ملاسه بني هنا لله يعني علم اعمرو بروح هنا لله لازم البتينيه يونس مساله انت ستلبي شي غير استغفار ادركنا سوي دارك الله لمن برد ولا لا ادرك لي نبر عليه تيميه سبحان الله شيخوچ يربو شيخوچ يلوتم كو اينا العالم نو كده እንደዛ አይነት አሊሞች ሼኮቹ መሆን ነበርባቸው ነው የሚባለው አይደል እንዴ በእኛ ጌታ ግን እንደዛ አይደለም ወልባ ደሞ ያርሽ ተሸካሚዎች አርሽ ከከለቀው በኋላ ተሸከሙ አላቸው ያ ረቢ አንተን አርሽ ማን ይችላል ዚክሩ ባሉ አይነት አገኘ ምን ላ ሐውላ ወላ ቁዋ ኢላ ቢላህ ወተቁ ረብኩም ثم توبوا الي يريد السماء عليك مدرارا ويزيد من قوة الى قوتكم قوة الى قوتكم اي قوة ما قوة باهلا جهين قوة جنسية راسي صوتاوي مانا وسيباوي لمنيات ما تزوج الى رسالة كيميكار سوز ميتكمون ذكر خابر ضحي لتاكن يا الله سبحان الله ذكر بدب دعا دم الله مقسمنا من تشمي لو دعا ما بذات الالو اقاطامي هيني اقاطمو دنقتن يا اقاطامي هنا يسهرم دمو ايضا تنجا سهر بزي سرال الى قدم اذا اقاطامي سهر كانين بلاي متكبر نقر هيل اينا بدالو سبحان الله የወረጥም ይወዳ ሰይድ ሆነ ወንዲሙን ቀድሞ ታገባ የሆነ ተራ በቃ ያፈዝዙታል ይሁን ይታ አለ ያው ይቀላ ነው ሩቃ ተደረገ በቀላል ይለቃል ይላል ወምን ጁምላ ዚክር ብዙ አስራር አለው ተዘርዝሮ ማያበቃ የጉል ሲራሚ ከቱ ከሆነ ይሄን ባል ባለ ገንዘብ ማር መስጠት ቢከብድ ከሆነ ይሄን ዚክር ባል ሱብሃንአላህ ባል ያ ተራክ መዋጋት ቢከብድ ሱብሃን ሰላተ ለይል መስለት ቢከብድ ሱብሃንአላህ ባል ያ አኺ ሱብሃንአላህ ሲንቱ ይነገራል ባቡል ሚትር ነው عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا أكثر صلاة بالليل مثرى وأنا عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى إلى السحر وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث أشهر ركعات يوتر من ذلك بخمس لا يجد في شيء إلا في آخرها وتر وتر والشفع والوتر والوتر نبت المال إن الله وتر يحب الوترة فأوتر يا أهل القرآن أوتر فإن الوتر يحب الوترة أفضلني عبادة وتر ناتج صلاة التالي وتر أفضلني أمس كذي تدرقوا إهو أواف بنا بكعبا سبات تنو ربيع الجمار سبات تنو سائي سبات تنو سامنتاتو سبات تنو أفضلني أنا كر وتر نو الله نبت النقر يودان نبت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم سويون نبي طيقاتشو منبر له نستعد ما ترى في صلاة الليل بمالت طيقاتشو صلاة الليل انديت الى من الى المساعدة انديت اسكت انديت نوالاتشو قال مثنى مثنى يعني أرى أن تسلي مثنى مثنى قلت لت ركاسي قد قلت لت بلو فإذا كشي أهدكم السبعة أنداتشو سبهم على النو إن قابلنا البلو كفر صلى واحدة أنديت ركاسي قد من ترسال لياقوم كفلق ويم كدكما ويم نقابنا الكالة لذكا كفلق مالا ويم يا يهدي أسلم بدون كدرسا فأوترت له ما سلا يسجدون من تذرق الله تعالى وثر تذرق الله تعالى سمي سجدوا عنه كدقما من هنا كتمرا ذاتي أسي سجدوا عنه سمير أسرعا أسي سجدوا عنه سيجمير أسرع سوست تذرق الله تعالى وأنه كان يقول دمو من هنا بنا بيس اجعلوا آخر صلاة بالله وثرا بماتا صلاتات شماتا لذي صلاتات شماتا رشا وثر تذرق ويلال طيب ايه انجلي عذر ان عمرو ليك نو صلاه الليل غدب يلوم نو غدب يلوم نكرر سجدو ما ترسى لي دغا سيفلق عند ركعه سجد مثل ادرك لتال نبيو دمو بليل حديث دمو كاس عند ركعه يمر نبس تلالچ برمضان كرمضان وچ ازي لاي دمو ايو 13 سجدو تلالچ هيدلا انديت الناس ماماو وتر معناته نو وتر او وتر بذاتو يا وتر بذاتو بنتل نتل يمتسجدو بذات اسك 11 نو كذا يمر يا عيسى كاسران درك ايتمرو نبر مثل وثمون نو يلال انجي شك ومتمر ايتشال مرض ياتيزم يلال قلت نايدلا لذي بلو اون ايه برمضان يستغلو عدد الركعات مالت نو يعني اندي نو كاسران متمر ايتشال ميتشالال بميلو لاي بزو انتن علاتشو يقول شيخ ابن تيمية وسائل سبيل السلام من يلالو تحديد ركعات صلاة رمضان في الليل بدعة يلال فمن صلى يعني صلاة شيء كمذهب ابي حنيفة واحمد والشافعي فقد احسن ومن صلى 36 كما ذهب مالك فقد احسن ومن صلى 11 كما ذهب عائشه فقد احسن الان يعني 36 سجل عند مالك عند مدينه سوت تغبينه انا دمو حياه استفقد عند ابي حنيفه مذهب عند شافعي عند احمد فقد احسن اسرع عند سجد عند مذهب عائشه فقد احسن الى الله ስለዚህ ካንዱ ውጭ አይቻልም ማጣያት ይዝም ይላል ያ ኢሳው ማካን ረሱ የዚህ ፊረበና ወላ ፊገ አላ ኢዳ አሰፈቃደ ካስራ አንድ ረካ በላይ ጸምሩ ነበር የምትለው ቂለ ዊትሩ ነው ዊትሩ ነው ከዊትሩ እንጂ ሌላ ሰፉ አንበረ ማጣያት ይዝም ይላል ሁለት ደግሞ አይ አንጨመሩም ቢባል ይላል እሰ ያሳ ነፍይ ነው ይላል ነፍይ ነው አይጨምሩም ነበር ማለቷ መጠመር አይቻልም ማጣያት ይዝም ይላል ግልጽ ነው አይደለም ሶስተኛ ያሳቸው ፊላቸው ነው فإلنا قول من أربع كتاجة ميجاجة قطاني إلا كتاجة قولات ميجاجة قول الراجعين للسوريين والفقاء والمهدثين عند أكثر المفسرين يهون دم يا عبد الله بن عمر إيه ولا ترى ترى تبلوان خلاص سلسي أي قدم مال أسيزة يا عائشة وثرون نو ابن حجر نا عمر المعبود سنة بداو الشاري إن السيوطي المصابي في أحكام صلاة التراب من الكتاب الله تشو إن إيه نديس يا عبد الله بن عمر وذا أسرع عند مجلسه أسرع عند بتشانه كذا ما تشمر إلا مالتين إزوال حديث عائشة وبرجس صحيح نو منهم قبار يلبثهم ما تمر جن أيتشال ما تأسيده بيهج ياورروت كألي إمام أحمد بن ياورروت بزو على ثلاثة مرات حياته مثلا دم يتشال بزو على مارن سلسلة سويه كجرالة حياته سجد الله وخالة يشل هذا الركعة ما بزار تفلل أثناء سجد الله بدو معنينا بإرجاعها قرآن بزو أرجع أرثان خالة يشل كأثناء دبلا أيتشال أي بق عم بلو ما قدب إيه تجبي أيد الله منو ታገበ አይደለም ሐዲስ አይሻ በርገስ ሳይ ነው ምንም ጉባሬ እንደበተም ባጭሩ ይሄ ነው ወይም ደግሞ አይሻ ሐዲስ ውት ነው አንድ ጊዜ 13 ቢላለች ያት እዚህ ላይ አሁን 13 እንደሰገደች ተናግራለች ወአና አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ቃለት ሚን ኩሊ ለይሊ ቀደው ተረሱለ ከለሊቱ ከሁሉ ውት ተሰግደዋል ሚን አወሊ ለይል ተፍሲር ይሄ እንትኑ በደል ሚን ኩሊ ለይል ሚን አወሊ ለይል በደሉ ባት من كل يعني كالذي من أول الليل كما جمّر ما جمّر لو ترتقدوا بقطاني على وأوسده مهالوب لي وآخري مدر شاملة وانتهى وثروا إلى السهري وثروا إسكسهر إسكالليت يعني آخرا للدرسم در سوال تلال يعني لريتوا بمول وثروا بوتانه إن العمد لكم بسلاة هي خير لكم من همر النعم يعني كأيالي كمروش أردو صدقاء كمادرك يمني بدل هنا بهون الصلاة الله لك سوال تشوال الوثر قالوا ما هو قال الوثر ما بين صلاة الإشاء إلى طلوع الفجر صلاه العشاء كتسجد بالبت يزو استفجد السادس كي ودرس بالو دي يمسجد بلاو وتر مالن اجلوا افيا بالليل وتر بلاو لا يدلا ايه استذاذاتهم ايه دمو فيلاتهم اولون وتتو ما فيو مكنا صلاه الليل بان زين فيتش اي النبي اخر اللي يمسجد بالجزي نبر وسط الليل يمسجد بالجزي نبر اول اللي يمسجد مكنا مكابده الليل وافضل عباده مكابده الليل كما تاوغا متاغل عند عند كي اخر الليل يا يا انت في لاغوت اما تتنسى تشلال دنيتا مين بلا او وسط الليل تتنسى مخابده نفسيا متاغر على بس ايو انكل اتقبك عندني وسط الليل سيجد عندني اول الليل سيجد عندني اخر الليل سيجد وقته لهلو لوتر نو جيت مراته اخر الليل اجل اكثر بالليل يسرى يعني يجعلوا فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك من طمع الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله قال اول الليل اخر الليل البانن بلو يفراسو من خاف الا يقوم اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل الان ما جمر البانن يعرسو وتر سجدوا عشاء سجدوا يتهنى ابان يعني بلو براسو متمامن سو بروجرام قالو بزاي زاري الاوار متي مورال بدون يابس نيتا الله اخر الليل كسجد بحاله وتر سجد اخر الليل الليل وتر مسجد يعني بلاج نو ملائكاتهم ايه وقت التنزل الهي الله سبحانه قدام يوردبات سبحان الله من ما نو من الملل اندي ستاو ما نو متيك يعني اندي ستاو من بس ساعات نو الله سلازي ايه نو اشي رمضان لاي وتر كامامو غار مسجد دم ليت تميل حديث قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني كامامو غار ጻርፈ እስያስተላልፍ ተራዊህን ከሱጋ የቆመ ሰው ማታ ሲሰግድ እንዳደረስ ይታሰብለታል ሚል ሐዲሱ ሰሂህ ነው እዚ ላይ ደግሞ ኢጀሉ አኺራ ሰላቱን በሌሊት ይትራ ቢለዋል ያ የለሊ ሰላታቹን በማታ ወጥራ ድርጉ ቢለዋል ሌላ ሐዲስ ደግሞ ላውትራኒ ፊ ኢላይላ እና ደግሞ በአንድ ለሊት ሁለት ወጥር የለም ቢለዋል እንዴት እናስማማ እዚ ረመዳን ላይ ይሄ ወደ ሶስት ማንት ሰጡላህ ለማውቹ አንደኛ امام وتر سيسجد خلاص سجدنا السلامت بحالا ساعه الليل قال عند ركعه امطتا يا نتر اسرانت النبر عند استعملت انت هنا اسرانت هنا وتر نتي بلاشا عندي هنا كذا بفلكم سجد سجد سجد ببت من الرساء وتر السجدة الله ودات وترم السجدتكم آخر الليل هم وتر أرجعها إلى الجد هي وتر السجفام يا عبد الله بن عمر يا در بن بري بالا ولتني أمارج دم وانو ودا صحيح من كربه ولا علم وتر كسجدة كإمام السجدة بالا زين بلا سجدة شجري الله إيه آخر الليل إيه نبر الله من كذا وتر أرجع بالا دم يا للسجدة الله كذا بهارا وتر تادركم لمن النبي عليه الصلاة كوتر بهارا شح عند سجدوا سبتوا يعني ذات أن ركع وتر سجدوا ودات ركع سجدوا الليل بس هنا نتوقفوا أياتو كوتر بهارا شح سجدوا دمه اللي كان هو شجرة رمضان كفافين عن دور لا يا ذات أن لا سلاسة كان ليلا أمراج دمه سوستني أمراج ولا تقول لما بينه كحديث هندو لما اسمع ما هي تجنب مجادة إن داينورنا امامو وترون سيساقدو اندركا سيساقد انتي ولت بلا نيتا سي السلامت اندركا تامت الله تا السلامت الله امامون تكتلها كامام الكليه ولت دي وتر سجدكم يا اخر الليل ثلاثه وتر ارغحال ايه ده بيقول سي بذو سبي زنقاتنا سي بذو سبي زنقات اي تشال بلا سو جمو سيادر اي تشال اي تشال لما قاوم ما شوكر يا صديقي لما قاوم بهو مزوريا ما شوكر ده حسابا دمكم ما درك صديقا مذهبون حديثون روايه ابذون نبي كيفيا صلاه الليل الى 11 نو باديسو اني قلت لي درسكوبات اسك 11 اينت على استغاغد ما له يوم در استغاغد عند ركعه بيتش يتشال اسك 11 صحابه توتو على عند ركعه بيتش وتر مسجد على الوتر ركعه من اخر الليل من حديث عنه ثلاث ما ثلاثنا بولت كيفيا سوسن عند تحرم الله بمجم بتشهد الاول اتقمت تنسى المغرب عند المساسه باند تحريم باند مع السلامات مره ثانيا وترت بدا ሁለት سجد الله هو بذات يسجدوا كسلامته ሁለቱን አንድ ታመጣለ ይሄኛው ይመረጣ ሁለት አተያቱ አለው ሁለት ማሰላመት አለው ሁለት ምን አለው ኢህራም አለ ثانيا አምስት ረካ ይሄው አይሻ ወራቲው አምስት ረካ ያረም ከሆነ ደግሞ እንዳን በተሸመድልና በበስ ተመረሻ ላይ አታት ተቀምጣ አስተሳላምት አለ ቃርታ ሌላው ደግሞ ሰባት እና ሰባት ረካ ማለት ውትር አንድ ላይ በኢህራም ይቻላል ሰባት ረካ አንድ ላይ ውትር ብለ ከሐረም ስድስተኛው ላይ ተቀምጣ አታያቱ ቃርታ አንይ ቃርታ አስተሳላምት እንስተና ሰባተኛው ረካ ታመጣና አታያቱ ቃርታ ታሰላምት አለ ግልጽ ነው ሌላው ደግሞ እንደገና ዘጠኝ አንድ ላይ ሐሪሙ መስገድ ይቻላል አንደን ይሄንንም መወከር መቻል አለብኝ بحديث حديث الله يكفت اللي حال دي من سرابت كوا حديثون عليه ما انبغوا مقراته ايضا لما حديث مرداته نو وهم دمو لما ياز ما شالو نو بزوات يقرالو حديث بزو لم يعقو هونو حديثون تقاران يستمروا الله يطبق ان كذا انا زتمنياو دمو زتن ركع عند الله يحرم على وتري تشمد دال ركوع سجدت الناس على تلو على اسك 8ኛው ركعه درس 8ኛው ركعه لا حتى يتقمتنا اتى السلام تنسى على زاتنيا وركعت عامت ان نسان كدرس اتيات قرت السلام قلت له ايدلا ايه غنيت على معناته لذلك وتر ياو انداو اندس الهنفيه واجب نو تراوي معناته عشاء تتجدوا بها سايتن ايتني ايتني من الهنفيه واجب نو بالله وتر واجب اند فرض عليك ان دمو حنبليه مثلا امام احمد بن حنبل وتر له بمتو يا زوتر سو فاسق نو مسكرنته بقي ايدلا بالله لكن ان الله امدكم بصلاتي خير منهم رياتك اياي جملوش ارده صدقه كم من تقدر يمي بلط يهون ركعه من الوتر سبحان الله هي لي تتقبل لي لا اله الا الله فلذي وتر لا تشلا ما عرفت يلبن تلك اجر الله وان ما الوتر فليس من امر حديث الله وتر بقام تلك عباده نو الله ميرو بقى يا وانا اشهد ان لا انا قالت كانت ايو يصلي من الليل 13 ركعه اياتو مجمره لا يزيد على 11 ركعه بلا نبر لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره بلا نبه يصلي 4-3-5 وطولين بلا نبه ثم يصلي 4-3-5 وطولين بلا نبه ثم يصلي 3 بلا نبه 11 ركعة وإذا لا إذن لا يدمو 13 ركعة يستبدو نبه سمنتون ولد ولد ولد سجد اسك سمنت يستلامتون عمستون عن دلائلوت نبه ايه ولا يجلسوا في شيء إلا في آخرين أو عندنا كبكوش عمستن يو ركعات ارتو اتياتك اتسام عند لازمتون اسراسو سيو كاسلا عند اي تمير نبر على شو اديت عرقوا السنة اذا شو عرقوا اهين وانت السنة اذا لازم ايه عندان دي قوك ايه ايه سهي افتتاح ركعة سلاة الليل يتشع يتحجد مجمري هلت ركعة وجعل انسو تاكلونو يا عائشة ምክንያቱም اذا قام احد من الليل فليبدا صلاته بركعتين خفيفتين الى ان تنقل فتنسو تجمر تسجد ولت ركعات على الارغو نسجدو سويد ما لما ما جاء ከዛ በኋላ ተዘማርጎ እንዲገባ እንዲ አድርግላል ያን አክላበት ነው ይላል ወላ ኩሊ ሐል ሰላተ ለይል አታ ኢማም አህመድ ነበር ዛቢ ሙአሪኩል እስላም ምን ኢላ እስከ 300 ረካ ይሰግድ ነበር የሚባል ኢማም አህመድ ኢማም ሊስኑ ወልጀማ በላይሉ ማለት እስከ 4 ከበለው 100ም 300ም 600ም ሺም አላህ ይስጥ አላህ ይዝቀ በለውና በውት እዚጋ ከ11 በላይ አይቻልም አቤት እቺን መስበርሽ ነጉንዳን አንተ መስመር ይዘዋል አይቻልም ብሎ ጭራሽ ፈትዋ ቂያማ ያቆማል አንዳንድ ሰው يا ما نعم حديث عائشة صحيح نوا ولما وصلت السنوت عند عائشة نو بيروال نغر كن عائشة باوا قدم اندالكو اچو بوزو يقد ك11 متمر ايتشال لا على مالت بوزو نغر الله نو تقوامي مال من اركن لك من الصوره يا سيدي اي استو بذي يقدبو تتوسن بذا قدي بوطال ረተ ቢሎ ያው ይሄ ቀውላቸው ፍላቸው ነው ደሞ ያ ፍላቸው ነው ፍላቸው ቀውላቸው ገድ ባለ ገድ ይሄ ብራቱ ነቻል እንትናል አው ለናህ ያለ ዳት ሸብሁል ማግሪባ ቢልት አንድ ዛ አንዳንድ አናፊያ እንትኖች አንዳንድ ሰዎች ሁሉ አይደለም እንደ ማግሪብ ይሰግዱታል አዛ ማርዱ ضعيف ነው በጣም ضعيف ነው መረጃ ከደረሳት እንቢ ካል በጣም አደጋ ነው ምክንያቱም المغرب فرض ነው አይደለም ወትር ሱና ነው ምንም የተጠበቀ ሱና ቢሆን እንደ ማግሪብ ከሰገድከው ምን ፈርቅ አለው ተሸብሁ ነህያል لا تشبهوا المثل بالمغرب ስለዚህ እንዳው ለዚህ ቢሎ ሸውካን ይላሉ hatta በመሃል እንኳን ባይቀመጥ ብዙ ጊዜ ሶስቱን በመሃል ተሸብሁን እንኳን ባይቀመጥ ማግሪቡን ካባይ መሳሰል ማዘውተር ተገቢ አይደለም ወለስ ተግዶ ማሰላማት አንድ መጸማ ወይ ደግሞ አንድ አንድ ረካ እንደዛ ማስገድ ይመረጣል ያለ ስለዚህ ሰምንቱን አንድ ላይ ሰብስብ ይባል من دول انت شو دي مچرشو بچا يمكمطو وتر بلاك حرم كورو አይደለም وتر كورو سمنتማ ብቻ እንድንዶ ካወናም አብረት ተሰግደን ተሰላም ይተው ግን ምንድነው ዘጣኝ ረካ وتر وتر وتر شو من احب ان وتر بوايده فليفعل ومن احب ان وتر بثلاث فليفعل ومن احب ان وتر بخمس فليفعل ومن احب ان وتر بسبع فليفعل الى الحديث አንድ ተግላላ ነው ያድርግ ይችላል ሶስትም ይችላል አምስትም ይችላል ሰባትም ይችላል ዘጠኝም ይችላል አይደል ዘጣኝ ውትር አንድና حرمك አይደለም አንድና ምታረጉ ሩኩ አርጋት እንነሳለ ስጁድ አርጋት እንነሳለ እንነሳለ እንነሳ ስምንተኛው ረካ ደረስከ አይደለም ለሰውት ይቀመጥና አተያቱ ቀርታ አታሰላም ይተው ኢህራም ዘጣኝ ብለህ ነው حرمك አይደለም ስምንተኛው ረካ ተሸሁዷን ቀርታ እንነሳለ ዘጣኝኛው ረካ ታመጣና ከዛ በኋላ ተሸሁድ ቀርታ ከዛ በኋላ ታሰላም ይታለህ ነው ايه بتام قالار اكو ايدلم ايه وتر كبات متن ياسليغو وقال ابو هريره يعني اوثاني في الثلاثين يعني ثالثنيا بفيس اندي وتر اندي سك بيورسوس كندي صو ركعتين اندي سك قال ابو هريره حديث بتام قينات ادرك نبر ما تاون لذلك ساعه لا ينسام نبر الفيدوتنيا نبر يعني فاتقلو ايه تلك عباده نو لزن لنزنكو ايغبام تلك عباده نو يا اهل القران اوتروا فان الله وتر يحب الوتر خلاص درست ديكو خلاص بتنا باثو من قريه ثانيه ذكري نو يا سيدي قال